السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه وعلى إعانته وعلى ما يسر من الوصول إلى هذا المكان في دخنة بالقصيم، ثم أشكر الإخوة القائمين على الدعوة إلى الله تعالى في هذا المركز على عنايتهم بما ينفع الناس، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم هدى وتوفيقا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. موضوع هذه الليلة في الحقيقة كما سمعتم من الشيخ جزاه الله خيرا هو من أعظم المواضيع التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها، لأن الله تعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه. وهذا في هذه الكلمات لا تذكر حقوقه كلها، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل البشر، بل أفضل من خلق الله عز وجل، سيد ولد آدم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا فخر. لكن مع ذلك لا يصل إلى درجة العبودية، لا يصل إلى درجة العبودية وأن يعبد من دون الله، وإنما ينزل مكانته عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من خلق الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كمطرة النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه. فالكلمات التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى هي أعظم الحقوق، وليست الحقوق كلها، أعظم الحقوق التي يجب علينا أن نؤديها لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن أعظم الحقوق، بل أول الحقوق، الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان مع العمل بالجوارح. فالإيمان هو التصديق الجازم بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله تعالى بالبشارة والنذارة عليه الصلاة والسلام، يبشر من أطاع الله بالسعادة في الدنيا والآخرة، ويبشره بالجنة، ويحذر من غضب الله تعالى لمن عصاه وأعرض عن دينه عليه الصلاة والسلام، ومن العقاب في الآخرة، ويبشر بالتوحيد، يدعو إلى التوحيد ويحذر عن الشرك. فوجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا بعثه الله تعالى بالبشارة والنذارة صلوات الله وسلامه عليه، وهو آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الواجب أن يؤمن به عليه الصلاة والسلام، ولهذا الله تعالى أمر بذلك فقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. آمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، والنور الذي أنزلنا نور القرآن العظيم وما أنزله الله تعالى من الوحي، فهو نور كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكأنه قيل سبحان الله، من كان أو من كان إذا كانت هذه الصفة فلماذا لا يؤمن الناس جميعا بهذا النور وهذا الخير العظيم؟ فكأن الجواب كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إلا فما دام أن هذا النور العظيم وهذا الإيمان وهذه الحياة لمن أطاع الله وتعالى وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وفي بعض الألفاظ حتى يؤمنوا بي، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به عليه الصلاة والسلام. هذا في الحقيقة من الأمور التي يجب علينا نحو النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤمن به عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. الاعتقاد جازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول عربي، هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، بعثه الله تعالى بالبشارة والنذارة صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. مقتضاها، المقتضى لمن أراد أن يقدم الدليل على أنه آمن بذلك، طاعته بما أمر عليه الصلاة والسلام، طاعته بما أمر، جميع ما أمر الله به أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل، وتصديقه بما أخبر عليه الصلاة والسلام وكذلك يتبع عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه وزجر، جميع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وزجر يبتعد عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا يقال له مقتضى الدليل على أن هذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، وهي من الحقيقة من مقتضى الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، طاعته بما أمر الله تعالى أمر بها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا من الأوامر التي أمر الله تعالى بها بطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر الله تعالى في هذه الآية بأن يجب علينا جميعا أن نأخذ بما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية آية جامعة يدخل فيها كل شيء. وما أتاكم الرسول فخذوا دليل على ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام في أي أمور وفي أي أمر يأتي به عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يأتي في القرآن الكريم. فإذا قيل هذا الواجب جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيقال بأنه أتى في القرآن، كذلك أي الواجبات الأخرى التي لم تذكر في القرآن هي تدخل في هذه الآية. إذن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فالله قد أمر به سبحانه وتعالى، لأنه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله أمره وأوحى إليه عليه الصلاة والسلام بشرائع لم تأتي بالقرآن، لكن القرآن دل عليها. ولهذا إذا سئلت عن أي مسألة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وقيل لك هل جاء دليل على ذلك، مثل ذلك الإسبال، إسبال الإزار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال الراوي: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: المس بالإزارة والمنان، أي المنان فيما أعطى، والمنفق صلاته بالحليف الكاذب. هذا الحديث ثابت الصحيح، لم يأتي في القرآن هذا إلا في هذه الآية يدخل فيها. فلو قيل لك يا أخي الإسبال هذا ما جاء في القرآن الكريم، هذا لا يستدل به إلا لسان ضعيف العلم لم يؤتى في قلبه الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان الكامل، أو جاهل، فقال له بلى هذا جاء في القرآن الكريم، إيت به، ما الدليل على ذلك؟ يقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، هل أتانا الرسول ذلك؟ نعم. وما نهاكم عنه فانتهوا، نهانا عن ذلك؟ نعم عليه الصلاة والسلام. فأتانا بالتوحيد أعظم العبادات على الإطلاق، وأتانا بجميع ما يكون فيه سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وحذرنا عن كل ما يكون فيه الشقاوة للإنسان في الدنيا والآخرة. وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل أموره. ثبت أن ابن عباس كان معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه يطوف بالبيت، وكان يستلم الأركان كلها، يستلمها يمسح بيده، فقال له ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، فقال معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه قال ليس شيء من البيت مهجورا، كل البيت ليس بمهجور. فقال ابن عباس الحبر أو الحبر؟ قال الحبر ويقال الحبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال أمير المؤمنين معاوية صدقت، وترك استلام الركنين الآخرين الآخرين. هذا يدل أولا على الحكمة في الدعوة إلى الله، وأن ابن عباس دعا هذا الأمير العظيم معاوية أمير المؤمنين بالحكمة، فرد عليه فاستدل به، قال لقد جاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية أمير المؤمنين صدقت. هذا يدل على تواضع أمير المؤمنين رضي الله عنه ورجوعه والتزامه بالدليل إذا قدم، وهذا يوجب على الداعية إلى الله تعالى وعلى معلم الناس الخير أن يعنى بالدليل من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي التأسي به صلوات الله وسلامه عليه، ما لم يكن خاصا، ما لم يكن خاصا به. هناك أمور من خصائصه عليه الصلاة والسلام لا يجوز الإنسان أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، منها الزواج بأكثر من أربع، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، ومنها كذلك الركعتين بعد العصر عليه الصلاة والسلام، ومنها غير ذلك. الأمور والعبادات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن خاصة به ينبغي لنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام فيها ما لم تكن خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. وقد حذر الله تعالى عن عصيانه عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر بطاعته وحذر عن معصيته، فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، تحذير من الله، تحذير من الله تعالى أن يعصى النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا يدل على أن الإنسان إذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيخشى عليه من أن يقع في الفتنة، وهي معصية الله تعالى، إما بالشرك وإما بالمعاصي، عدم التوفيق للقيام بما أوجب الله، لأن الله تعالى إذا لم يوفق العبد لطاعته تبارك وتعالى فهو في الحقيقة مخذول. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فهو طائع لله، لأن الله أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. ومن عصى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدخل في الآية يا أيها الذين وما أتاكم الرسول فخذوا، من أطاعني فقد أطاع الله، وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا من أعظم الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى بأمر فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل الناس يدخلون الجنة، كل الناس الجن والإنس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني من امتنع، إلا من أبى ما يريد الجنة. قالوا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني امتنع من دخول الجنة. من أطاعني، من كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يا رسول الله يا أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى عليه الصلاة والسلام. كذلك بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله في الحديث الثابت الذي رواه الإمام أحمد وغيره بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني في الغنائم قتال الكفار أعداء الله تعالى المشركين كذلك، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، اللهم صل وسلم عليه. فمن عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام فله الذل، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل الذل، لا تنسى هذا الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وإن عاش بين الناس لأنه ليس بدليل لكنه بالحقيقة من الأذلة ومن المخذولين، ذل والصغار، صغير في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، لا يتشبه بالكفار وأعداء الدين، تشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يجوز له أن يفعله، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة صلوات الله وسلامه عليه، تشبه بالمؤمنين بالصالحين بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم يقتدون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك من الحقوق أو من أعظم الحقوق له عليه الصلاة والسلام اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى مبينا في آية عظيمة سماها أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى آية المحنة، آية المحنة أي الاختبار، هل هذا الرجل صادقا فيما يقول أو غير صادق. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الناس والجن والإنس المكلفين، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس في هذا القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا شك أن من أراد السعادة وأراد محبة الله تعالى وأن يحبها الله عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل، قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اختبار امتحان. وإذا أحبك الله كنت سعيدا في الدنيا والآخرة، وإذا أحبك الله نادى جبريل كما ثبت في البخاري ومسلم، إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. الله أكبر، هل أعظم كرامة من كرامة من هذه الكرامة؟ يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل امتثال لأمر الله عز وجل، إن الله يحب فلان فأحبه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تصور بأن بعض الناس سمع بأن بعض المسؤولين يقول إني يحب فلان، الكبار الإمام الأعظم لو قال أيها الجنود أيها الناس أيها الشعب إني يحب فلان فأحبوه أكرموه، تبه له هذا محبوب عندي. الله أكبر، هذا عنده عزة في الدنيا عظمة. لكن الذي خلق كل شيء والذي بيده كل شيء والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والذي بيده خزائن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينادي ربنا عز وجل جبريل إني أحب فلان فأحبه. الله أكبر، هذه سعادة عظيمة. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أبغضه الله خسارة في الدنيا والآخرة، الذي خلقه وأوجده ألم عليه القادر على كل شيء يبغضه. نسأل الله العفو والعافية، يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه. فينادي جبريل سيد الملائكة إن الله يبغض فلان فأبغضه. نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام تحصل به محبة الله التي ينادي جبريل أن يحب هذا العبد. فالمقصود والهدف الأعظم ليس أن تحب الله، صحيح هذا عبادة عظيمة، لكن الأعظم من ذلك أن يحبك الله. فإذا أحبك الله كنت سعيدا في الدنيا والآخرة. هذا والله في الحقيقة من أعظم الأمور التي يعطاها المسلم أن يحبه الله تعالى. هذا في الحقيقة ينبغي أن يعلم بأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في صلاته في صيامه في أعماله عليه الصلاة والسلام التي ليست بواجبة التي ليست من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من ما يجعل الإنسان يكون محبوبا عند الله تعالى. ومن هذه الأعمال التي يشرع له أن يقتدي به فيها عليه الصلاة والسلام أعمال كثيرة، صلاته عليه الصلاة والسلام، كان يصلي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأمور التي يقتدى به بها عليه الصلاة والسلام. كانت صلاته عليه الصلاة والسلام له ورد في اليوم والليلة كما ذكر ابن القيم أكثر من 40 ركعة عليه الصلاة والسلام، والواجبات التي أوجب الله على عباده 17 ركعة. كان ورده عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره كان ورده أكثر من 40 ركعة، أكثر أو 40 أكثر في اليوم. 17 ركعة هذه الفرائض، و 12 ركعة هذه الرواتب، وربما صلى 10 ركعات. وأربع ركعات سنة الضحى كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 4 ويزيل ما شاء الله. والصواب في ذلك أن سنة الضحى سنة مؤكدة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يواظب عليها عليه الصلاة والسلام لكن عائشة أثبتتها كما في الصحيحين في غيرهما كما في وصية أبي هريرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة قال أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث: أن أركع ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو كما قال رضي الله عنه. فلا شك أن هذا يعني هذه أربع مع 12 16 ركعة مع 17 ركعة اجمع مع صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، كان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام، والذي ثبت عنه المواظبة عليه 11 ركعة، وجاء في الأحاديث الصحيحة ربما صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. اجمع هذه الأحاديث وهذه الصلوات تجدها أكثر من 40 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. وشرع الأمة عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات أخرى كصلاة الوتر، كصلاة الوتر فعلها عليه الصلاة والسلام، وهي تدخل في صلاة الليل، لأنه إذا صلى 11 ركعة أوتر بواحدة. قال وأعطى الأمة كذلك، مد لها في الصلاة لمن شاء صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. هذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي أكثر من 11 ركعة، لا بأس صلي التراويح أكثر من 20 ركعة، أكثر من 40 لا بأس، لكن بشرط أن يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة لا بأس. هذا معه دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة يوتر له ما قد صلى. لكن الأفضلية، ما الأفضل؟ الأفضل أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، أو أحيانا يصلي 11 ركعة وأحيانا يصلي 13 ركعة، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة صلوات الله وسلامه. وصلاته عليه الصلاة والسلام ليست كصلاتنا في الليل، لا صلى الإنسان تقرى ما تيسر الحمد لله، لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى بخمسة أجزاء في ركعة واحدة. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى معه بعض الصحابة، قال فصليت خلفه وقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، مئة آية، ويقرأ مترسلا، كلما مر بآية فيها رحمة سأل، كلما مر بآية فيها عذاب استعاذ عليه الصلاة والسلام، فمضى. فقلت يصلي بها البقرة، قال فافتتها النساء، هكذا قال الراوي النساء، قال ثم افتتح العمران النساء والعمران والبقرة ما يقارب خمسة أجزاء، هذا شيء عظيم في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على، لكن الإنسان لا يشق على نفسه، لا يشق على نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل يصلي من الليل ويكرر قل هو الله أحد في صلاته في الصلاة، فكأنهم أخبروه عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يكلم الله نفسه أحد. حتى لو صلى الإنسان بقصار الصور في الصلاة الحمد لله يحصل على الخير ويحصل على الثواب العظيم، وليس من شرط أن يطيل الصلاة حتى يمل، على حسب ما أعطى الله تعالى من الرغبة في القلب، لأن بعض الناس يتلذذ بالصلاة فيصلي، فإذا رأى بأن القلب أدبر فيقتصر على الذي لا يجره إلى الملل، إن الله لا يمل حتى تمل. والملل يوصف به الله تعالى لكنه ليس كملل البشر، ملل يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صفات الله تعالى تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وشرع الأمة عليه الصلاة والسلام أن يصلوا سنة الوضوء. قال لبلال يا بلال سمعت خشخشة عليك في الجنة فأخبرني بأرجع عمل عملته بالإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال ما عملت عملا أرجاء من أني لا أحدث إلا تطهرت وصليت لك بذلك الطهور ما كتب الله لي أو كما قال رضي الله عنه، دل على هذا مشروع. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا، كما قال عثمان، قال إنه توضأ ثلاثا ثلاثا، حمران ولا عمران، ثم قال عثمان: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوء هذا، أي مثل وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هذا فضل عظيم. صلي ركعتين ما تحدث، لكن يحتاج جهاد. ثبت في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، هذا من الفضائل العظيمة، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. هذا يحصل الإنسان على الثواب العظيم بصلاته وغير ذلك من الصلوات. وليس من شرط أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الصفة، بحيث يصلي في الطول، لا، يصلي مثل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو اقتصر، لو خفف، خاصة بالناس. قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن خلفه المريض الصغير بذل الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان ورده في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة كما سمعتم، تحية المسجد الداخل وغير ذلك من الصلوات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها. صيامه عليه الصلاة والسلام، نقتدي به في صيامه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصوم، حتى هذا من حقوق علينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، اتباعه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. الله أكبر. معنى ذلك كما ذكر العلماء أنه إذا تيسر له الفراغ وواصل الصيام على حسب ما يفتح الله تعالى به عليه، حتى يقال بأنه لا يفطر. وإذا انشغل عليه الصلاة والسلام بالجهاد، بالأعمال التي من أجل المسلمين عليه الصلاة والسلام، واصل الإفطار صلوات الله وسلامه عليه. هذا قالت عائشة: كان لا تحب أن تراه صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، أو كما قالت رضي الله عنه: كان يصوم حتى يقال لا يفطر، يفطر حتى يقوم لا يصوم. لكن مع ذلك لا يشق الإنسان على نفسه حتى يمل من العبادة، يأخذ من العبادة: خذوا من الأعمال ما تطيقون، على حسب الطاقة. أما الواجبات فيقوم بالواجبات التي أوجب الله تعالى عليه. كان عليه الصلاة والسلام يصوم صلوات الله وسلامه عليه من كل شهر 3 أيام، وشرع ذلك كما سمعتم في حديث أبي هريرة أنه قال: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. هذا من الفوائد الأخرى، غير من فوائد الصيام، أنه إذا صام رمضان وصام من كل شهر 3 أيام يحصل على أولا أنه كأنه صام الدهر، هذا من فضل الله عليه، ويحصل كذلك على أن قلبه يكون طاهرا، يذهبنا وحر الصدر، الغل والغش في القلب والحسد. إذا حافظ على 3 أيام من كل شهر فالنبي عليه الصلاة والسلام وعده بهذا. والحديث رواه الإمام أحمد، وهو حديث جيد كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، هذا ثواب عظيم، يستفيد فائدة أن وحر الصدر يذهب من قلبه. الحمد لله، هذه غنيمة. لهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، فقال: أفضل الناس أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال أحسنهم خلقا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحسن الخلق كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب أي منظف القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله قد علمنا، حديث رواه ابن ماجه وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قد علمنا من هو صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ مخموم القلب هذا يحصل عليه. قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. تقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الله، هذا قلب طاهر. هذا والله أعلم يحصل لمن حافظ على 3 أيام من كل شهر مع الفضل العظيم الذي هو يكتب له كأنه صام السنة كاملة، هذا من فضل الله تعالى. فإزات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى في الصيام 3 أيام، يتحرى صيام الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام. روي لو ثبت عنه أنه كان يصوم الاثنين من الأسبوع ثم يصوم من الأسبوع الثاني الخميس والآخر الاثنين، والخلاصة أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، قال بأنها تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس على الله تعالى، فأحب أن أكون أن يعرض عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن قال بعض الناس بأن هذا الحديث ضعيف فقد أخطأ، لما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأمور التي يستفيد منها الإنسان. كذلك شرع لأمته صيام 6 أيام من شوال، كما في مسلم، في صحيح مسلم، على من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا والله أعلم كون إذا صام 3 أيام مع رمضان هذا كصيام الدهر سنة كاملة، وإذا صام 6 أيام مع رمضان كانت سنة كاملة أخرى، سنة ثانية من فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله، لا أحد يحجر على الله فضله وإحسانه الله عز وجل. وإن زاد على ذلك صام أكثر من ذلك لا بأس، لكن بشرط كما قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أنه كان يحث الناس على أنهم يأخذون من الأعمال ما يطيقون كذلك الحديث، ولا يعمل الأعمال على كره على يعني مشقة عليه، يأخذ من الأعمال ما يطيق، فإذا أقبل القلب أقبل على العبادة، وإذا أدبر اقتصر على الواجبات وما يحب، وإذا شرح الله صدره ورغب في الخير حلم بأن هذا الخير، لأن الإنسان إذا علم الثواب علم الأجر حصل عنده النشاط، حصل عنده النشاط. لو قيل في هذا الجامع إن شاء الله، لو قيل وليس بشرط أن يحصل غدا إن شاء الله يوم السبت 25 من رجب عام 1438 سيوزع إن شاء الله غدا لمن صلى في الصف الأول 10 ملايين، كل واحد يصلي في الصف الأول 10 ملايين، والصف الثاني 5 ملايين. هذا لا يحصل، لكن لو حصل هذا، إذا قيل هذا، وهذه لو هنا لعلها لا تكون مكروه، لكن لعلها ترغيب في الخير تمني الخير لا يجوز، لو في الاعتراض على القدر، لكن في تمني الخير يحصل في الدين والخير. والصف الثاني 5 ملايين والذي بعده. تصور ما الذي يحصل، حصل هذا الخير الذي وعد بهذا الخير، يحصل النشاط لأن عنده يقين بهذا الخير، يحصل نشاط يحصل قوة. وأنا أخشى أن بعض الناس يثبت بعد صلاة العشاء في مكانه ما يتحرك، حتى يقول لعلي أروح ثم أنام، أنا أبقى في مكاني. وأخشى أن بعضهم إذا لم يكن يحب الله ورسوله يصلي بدون وضوء، يخشى أن يروح من الصف الأول ثم يفوت هذا. نسأل الله العفو والعافية. هذا يعني من باب الأمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال للناس، عليه الصلاة والسلام يقول أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين كومين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قال نحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تصور الإبل الآن هي حمر، نعم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الإبل الآن ممكن يعني بعضها يعيش ملايين. ثبت عندي أن بعض الإبل في المملكة العربية السعودية قبل سنوات ما يقارب 10 سنوات جمل في مزرعة من المزارع في المملكة العربية السعودية سيم ب27 مليون، ولا باع صاحبه 27. والله من ذهب إلى المسجد وقرأ آية أو تعلم آية، لأن هذا يكون أفضل من هذا البعير الذي ب27 مليون. لكن وين اللي قيل؟ الخلاصة أن هذا فضل عظيم يكفي. خلاصة أن ضرب الأمثال بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر العلماء بأن ذرة الشوكاني وغيره ذرة من ذرات العمل الصالح خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا من باب التقريب، تقريب للأذهان حتى يرغب الناس في الخير. فالخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الثواب العظيم، وهذا من باب ضرب الأمثال. كذلك من الصيام الذي كان يصومه عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم شعبان، كان يصوم كما قالت عائشة كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا. هذا في الصحيحين أنه كان يصومه إلا قليلا، يعني يصوم بعض. لكن في غير الصحيحين وهو ثابت أنه كان ما وصل شهرين متتابعين إلا رمضان وشعبان. هذا يدل على أنه أحيانا يصل شعبان مع رمضان. فسئل عليه الصلاة والسلام، سئل عن ذلك، قال إنه شهر تعرض يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وتعرض فيه الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، اللهم صل وسلم عليه. هذا من ماشي، لكن لا يلزم الإنسان أن يصوم هذا الشهر كاملا، فإن له رغبة فالحمد لله، إذا كان عنده يقين بالخير ودفعة الدرجات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة بينه وبين النار، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان لا يجهد نفسه كما قلت إلا إذا كان عنده رغبة بالخير وشرح الله صدره لذلك. ولهذا ينبغي للعبد المسلم أن يكثر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عانك الله على ذكره وعلى شكره وشرح الله صدرك لذلك كنت سعيدا في الدنيا والآخرة سعيد. ولهذا بعض الناس إذا صام الصيام المشروع كأنه مفطر، لا يرغب في شيء، يرى الطعام لا يرغب فيه، لكن بشرط أن يكون مشروعا. ذكر سماحة شيخنا بن باز رحمه الله أن رجلا كان في المدينة يصوم الدهر كاملا، فنصح وبين له أن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، يعني لا له أجر الصيام هذا. فقال بعض السلف يقول: إن كان إخمارا فيا ويح من يصوم ولا يكتب له، وإن كان دعاء فيا ويل من دعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخلاصة قال فسئل ونصح، قال: والله ما لي الرغبة في الطعام، أصبحت تعزف نفسي عن الطعام في وقت النهار، هذا بدعة، هذا لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، وهذا لا يستشهد به على المشروع، لكن الإنسان يلتزم بالمشروع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين الغرف التي في الجنة، غرف يرى ظاهرها من باطنها، باطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن؟ ألان الكلام، ألان الكلام وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام، هذا من الأعمال، أعمال الغرف، وتابع الصيام، لكن معنى تابع الصيام أي المشروع وليس المنهي عنه، مشروع. لكن لو اقتصر الإنسان على 3 أيام من كل شهر مع رمضان فهذه غنيمة كبيرة، غنيمة عظيمة، وإن زاد من المشروع كلما زاد فهو أحب إلى الله تعالى ورفعت في درجات العبد عند الله تعالى. هذا المثال بهذا أو ذكر ذلك يدل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. كذلك من لقدابه عليه الصلاة والسلام في صدقاته، كان يتصدق عليه الصلاة والسلام، كان أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس خلقا، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل بليالي رمضان، أجود بالخير عليه الصلاة، كان عنده جود عليه الصلاة والسلام. قال رجل من البادية من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه غنما بين جبلين، فقال: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، اللهم صلي وسلم عليه، عطاء لا يخشى الفاقة. قد يسأل عليه الصلاة والسلام ولا يجد شيئا فيعتذر عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء أعرابي فأخذ بمجامع ثوبه وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك، اللهم صلي وسلم عليه. الحديث هذا في الصحيح. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، يدل على أنه إذا وجد شيئا أعطى عليه الصلاة والسلام، ولكن صدقاته عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عليه الصلاة والسلام يتصدق على حسب ما أعطاه الله، ولهذا إذا كان عنده صدقات يسرع إليها عليه الصلاة والسلام، بيّن بأنه لو كان عنده مثل جبل أحد ذهبا ما أحب أن يمسي وعنده منه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ينفق على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. يتصدق الإنسان بماله كله ويترك عياله ويترك أولاده، بل إذا أنفق على الأولاد وعلى أهل بيته ونواها صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. الصدقات ليست بشرط أن تكون في غير الأقارب، غير الصدقات على حسب ما وفقه الله تعالى وما أعانه عليه. كذلك من الأمور التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام جهاده، جاهد في كما ذكر ابن القيم 13 مرتبة من الجهاد، فجهاد النفس، وذكر له 4 مراتب: جهاد النفس على التعلم، تعليم العلم، وجهادها على العمل بما علم، وجهاد النفس على الدعوة إلى ما علم، وجهادها على الصبر فيما يحصل لها من الأذى. فقد حصل هذه المراتب للنبي عليه الصلاة والسلام. جهاد الشيطان ذكر بأن له مرتبتان: جهاده على في الشهوات التي يلقيها الإنسان أو يزين الشيطان للإنسان في هذه الشهوات المحرمة أو غير ذلك، فيجهد الإنسان نفسه على ذلك. مرتبة الثانية وهي أعظم من الأولى خطرا، على الشهوات، على الشبهات، الشبهات في العقيدة، في الدين، في إدخال الشكوك، في غير ذلك من الوسوسة التي تخرج الإنسان، هذه من الشبهات. جاهد الكفار عليه الصلاة والسلام بأربع مراتب، جاهدهم بلسانه عليه الصلاة والسلام، وبيده عليه الصلاة والسلام، وبماله صلوات الله وسلامه عليه. جاهدهم صلوات الله وسلامه عليه جهادهم باللسان واليد والمال واللسان عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نفعل شيئا من ذلك إلا على حسب ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يكون تحت ولاية ولي أمر المسلمين، خاصة بجهاد الكفار. لا يظن بعض الناس أن هذا يكون للإنسان، لا، هذا تحت ولاية ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي يأمر بالجهاد وهو الذي يتولى الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بذلك، وولي الأمر الأعظم هو الذي يأمر بذلك على حسب ما يراه نافعا للمسلمين. كذلك جهاد جاهد عليه الصلاة والسلام في الظالمين وأهل الظلم في ثلاث مراتب: بيده عليه الصلاة والسلام، وبلسانه، وبقلبه عليه الصلاة والسلام. يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال ابن القيم: فهذه 13 مرتبة، وأكمل الناس فيها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس في هذا الجهاد صلوات الله وسلامه عليه. لهذا كانت غزواته عليه الصلاة والسلام وجهاده، جاهد في غزا عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله مجموع الأحاديث 27 غزوة عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام عليه الصلاة والسلام. جاهد منها بيده في 9 غزوات، قاتل في 9 بيده عليه الصلاة والسلام من 27، والسرايا التي يرسلها تجاهد في سبيل الله، ذكر الإمام النووي رحمه الله أنها 56 سرية يرسلها ولا يذهب معها عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام في 23 سنة عليه الصلاة والسلام، بل في 10 سنوات، لأنه بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويرد عليه الصلوات، لكن الله فتح عليه وبارك له عليه الصلاة والسلام في الوقت، حتى هذا العمل العظيم الذي عملت به الأمة إلى قيام الساعة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الغزوات وهذا الدين وهذا الخير العظيم في وقت قصير، لما جعل الله عز وجل في حياته من البركة صلوات الله وسلامه عليه. ومعاملته عليه الصلاة والسلام كان يعامل أحسن المعاملة عليه الصلاة والسلام، استقضى هذا، ذكرت هذه فتحت قوله على اتباعه عليه الصلاة والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، يعني بغير يقتدي به، معاملاته عليه كانت أحسن المعاملة. استسلف من رجل بكرا قعودا أو بكرا من الإبل، فجاء يطلب القضاء فلم يجد سنا مثل سنه، فقال أعطوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأعطوه سنا، قالوا لم نجد إلا سنا أكبر من سنه، قال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال، قيل بأن هذا الرجل أو غيره قال: أوفيتني أوفاك الله، أوفيتني أوفاك الله، الله أكبر، يعطي أكثر مما أعطى. هذا يجوز في بيون شرط، لو أقرضت رجلا مالا ثم أراد أن يزيدك بدون شرط، بدون تواطؤ على هذا، لا بس أن يزيدك بدون أن تشترط عليه، بدون أن تعلم بأنه يزيد، هذا يدخل في الربا إذا كان المقصود هذا، إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخير الناس أحسنهم قضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، معاملته تواضع عليه الصلاة والسلام، كان يتواضع عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه كان على بعير العظمة كان يسابقها يا أعرابي على قعود، وقال أراد أن يسابق النبي عليه الصلاة والسلام على العظمة فسابقه، فسبقت العظمة قعود هذا البخاري، قعود الأعرابي سبق العظمة، كانت لا تسبق وهي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على الصحابة، شق عليهم كثيرا كيف تسبق العظمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ارتفع شيء إنك إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه، هذه العظمة تسبق وفائزة لكنها وضعت في هذا الوقت، هذا الإنسان يدل على التواضع حقا على الله لا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه عليه الصلاة والسلام، تواضع صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صلي وسلم عليه، إذا قال من تواضع لله رفعه، اللهم صلي وسلم عليه. فالخلاصة أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتبع فيها يقتدي به عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن على حسب الاستطاعة، وهذا من حقوق علينا، من حقوق من أعظم حقوق علينا الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، الاقتداء به. كذلك من حقوق علينا محبته عليه أكثر من الأهل والمال والولد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه، بل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وما اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله أكبر، هذا أمر عظيم، ينبغي للمسلم أن يكون أعظم المحبوبات عنده محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر، لا يؤمن، معنى لا يؤمن الإيمان الكامل، أما وجود الإيمان فهو موجود مع المؤمن، لكن كونه يفضل ويحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أهله وماله وولده ونفسه هذا من كمال الإيمان، أما فقد الإيمان فقد محبة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كفر بالله، بحيث لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا فقد المحبة للنبي كفر والعياذ بالله تعالى، يكون كافرا يعني أصل المحبة، لكن كونه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الولد والوالد والناس أجمعين ومن نفسه هذا من كمال الإيمان، كمل إيمانه وكان أكمل الناس إيمانا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب ولا يؤمن حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. قال عمر يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، انظر إلى هذا الصدق والصراحة، والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر، فقال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، اللهم صلي وسلم عليه. فقال الآن يا عمر، الآن يعني قلت ما يجب عليك، هذا عمر صريح وهو الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، قال عليه الصلاة والسلام رأيت قصرا بالجنة في بعض الرواية أبيض بجانبه، هذا في البخاري وفي غيره أبيض بجانبه امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لرجل من قريش، وقيل في رواية أخرى هذا لعمر، قال فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر، فبكى عمر رضي الله عنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك غار، اللهم أرضى عنه، عليك غار، مع هذا يقول في الكلام لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ثم قال والله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، ذاق الإيمان له ذوق في القلب، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا محمد رسولا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا يدل على المحبة العظيمة. قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن هذه الأمور من الأمور العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله حب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. هذا استكمل، كان كامل الإيمان، ما يعطي ما يحب إلا لله، حب المرء لله ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، قد استكمل الإيمان، حصل على الإيمان الكامل. هذا من فضل الله تعالى على عباده. فالخلاصة أن أحب من يحب الإنسان هو النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن رجلا ذكر بأسانيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني أحبك، أو كما قال: كلما آتي كلما أرغب إلى النظر إليك جئت إليك ونظرت إليك، لكني أفكر في الآخرة، إذا مت ودخلت إن دخلت الجنة، يقول بعد إن دخلت، يقول ها، فإني لا أدري، لا أكون في منزلة لا أراك فيها، أو كما قال، يعني كأنه حزين على أنه سيفارق النبي عليه الصلاة والسلام إذا في الآخرة إن دخل الجنة، يقول. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله. فنزل عليه قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر، هذا فضل عظيم. فبين له هذا يا رجل، قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم، يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. يا رجل قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد قال: ماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة العاصية، لكن يحب الله ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه ورضي الله عن هذا الصلاة. قال النبي عليه الصلاة: أنت مع من أحببت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فما فرحت فرحي بهذا، أو ما فرحنا يومئذ فرحنا بهذا الحديث، لأنه يحب رسول الله، يحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وإني أرجو أن أحشر معهم ولو لم أعمل بأعمالهم. هذا يدل على هذا الفضل العظيم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبته عليه الصلاة والسلام أكثر من الأهل والمال والنفس والناس أجمعين، أكبر الإيمان، كمال الإيمان الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. من حقوقه علينا احترامه عليه الصلاة والسلام وتوقيعه عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه تنصروه، توقروه تحترموه عليه الصلاة والسلام. كذلك وجوب نصرته عليه الصلاة والسلام، ينصر نصرته في حياته عليه الصلاة والسلام بالجهاد معه عليه الصلاة والسلام، وبطاعته عليه الصلاة والسلام، وبعد موته بالذب عن سنته والدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام، والالتزام بطاعته صلوات الله وسلامه عليه، والقيام بما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام مما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. من حقوق علينا عليه الصلاة والسلام التحاكم إليه. جميع ما يتنازع فيه الناس لا بد أن يرجع إلى حكم الله وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر العلماء قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة لازمة مطلقة في أي أمر يأمر به ربنا وأي أمر يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، نطيع الله ونطيع الرسول مطلقا في كل شيء. قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قالوا لأنه مقيد طيب بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، قال لا طاعة لمخلوق كما جاء في الحديث الثابت في معصية الخالق. نعم، من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن التحاكم إليه عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معنى ذلك أي منازعات اختلف الناس أو اختلفت القبائل أو اختلف الجماعة أو اختلف اثنان أو اختلف الدولتان تنازعوا في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كانوا بعد موته عليه الصلاة والسلام يردون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى الحرج في النفس يزول بحكم الله بالقرآن وبحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من حقوقه علينا، وهو آخر ما أتكلم في هذه الكلمة، حقوقه كثيرة عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، في خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتها، يعني بليت عظامك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأجساد على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فأنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه، هو لا يعلم على الصحيح ما يدور بعده في أمته إلا ما ثبت عنه بالصلاة. هون بعض الناس يقول في بعض الأحاديث الضعيفة تعرض عليه أعمال أمته، ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه الأعمال التي تعرض عليها الصلاة والسلام. قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. إذا سلم على الإنسان في أقصى الأرض أو في مغربها أو في شرقها أو في أي مكان، فإن الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عليه السلام. هذا كرم من الله تعالى وجود أنه فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى قبره ويتمسح كما يفعل المبتدعة، وإن ذهب إلى المسجد وصلى في المسجد من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة مما سواه إلى المسجد الحرام. هذا يذهب إلى المسجد النبوي من أجل فضل الصلاة، فإن وصل إلى هناك فله أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدون شد الرحال. أما يقول: أنا أسافر للمدينة، لماذا أخي؟ قال: لأزور النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بدعة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما شد الرحال من أجل المسجد الصلاة فيه، فإذا وصل إلى ذاك صلى، وإذا كانت امرأة فلا يجوز لها أن تأتي النبي عليه الصلاة، تصلي في المسجد وتصلي عليه وهي في مكانها ويبلغ عليه الصلاة والسلام الصلاة، هذه الصلاة منها وهي في مكانها. كذلك هذا من فضل الله تعالى. قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي وسلم عليه. أبخل الناس، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ثرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ثرة حسرة يوم القيامة. وكذلك قال: ما من أحد من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال من صلى علي صلاة واحدة كتب الله له بها عشرة حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعوا بها عشر درجات، يحصل له أربعة أشياء: صلاة واحدة كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عليه الصلاة والسلام عشر درجات. وذكره الله تعالى في من عنده كما في الحديث الآخر: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. والحديث طويل في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ولكن ذكرت أعظم الحقوق على عباد الله تعالى لنبيهم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما تفوه به من هذه الكلمات القيمة. أسأل الله منكم وإياكم من يستمعون وقلب يتبعون أحسن. الأسئلة كثيرة وبعضها قد أجاب عليها الشيخ أثناء إلقاء الكلمة. هذا السؤال شيخ الفاضل يقول: ما هو علاج تأثير القنوات والمقاطع التي تشكك في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ علاج هذا هو الرجوع بل الالتزام بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم النظر إلى هذه المقاطع السيئة. ولا يحصل هذا إلا بالإيمان بالله تعالى والمراقبة في السر والعلن. فإني أذكر بعض الإخوان قبل 30 سنة بل قبل أكثر من ذلك، كان يقال بأن الدنيا أصبحت كالقرية الواحدة، الدنيا كلها أصبحت كالقرية كالمركز الواحد، أما الآن فلم تصبح كالقرية بل كالغرفة الواحدة بل أعظم من ذلك، كإنسان تحت بطانية الدنيا كلها محصورة داخل هذه البطانية. إنسان لا يراقب الله ولا يستحي من الله يستطيع أن يتغطى باللحاف ثم يشغل هذا الجوال وينظر إلى ما حرم الله، إلى جميع أقطار الدنيا، كما يضغطون كما يقولون على قوقل غير ذلك مما يريد. فالعلاج هو المراقبة لله، تعلم بأن الله يراك وأن الإنسان الله تعالى يطلع عليه. ما هناك كان من أول قبل سنوات بعض الناس لا يدخل الدشوش بيته ولا التلفاز حذرا من بعض المسلسلات، أما الآن يدخل رغم أنف الإنسان في بيته، ما هناك حيلة إلا بمراقبة الله تعالى والعلم بأن الله يطلع عليه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والعلم من العلاج العلم، يتعلم يقرأ كتاب الله، يقرأ السنة، يحضر الحلقات العلمية، يحضر دروس العلماء، يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، خاصة الوالد والوالدة والمسؤول، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، يسأل الله لأولاده وذريته وإخوانه وجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا الذي أراه بأنه من العلاج. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. يقول السائل الشيخ الفاضل: نود كلمة موجهة للنساء حول اقتداء بأمهات المؤمنين في اللباس، قصات الشعر وغيرها من صفات الأدب. الكلام هذا كله للرجال والنساء من أول الكلام إلى آخره، ولهذا ذكر الله تعالى الرجال والنساء كما قال تبارك المؤمنون والمؤمنات، قال بين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات إلى آخر الآيات. فما يحدث به في المحاضرات والدروس والخطب كله للرجال والنساء ما لم يخصه الدليل بأنه خاص بالمرأة، كالجهاد في سبيل الله وكالأمور التي تختص بالمرأة، فجميع ما تكلمت به هو للرجال والنساء. لكن المرأة تختص من الخصائص أنها عليها أن تلتزم بالحجاب كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما قال وبناتك وسكت كما استدل به بعض المبتدعة، قال ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يدين. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلا من مسيرة كذا وكذا. وذكر هذا من الحديث الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرء عليها أن تراقب الله في السر والعلن، تلتزم بالحجاب طاعة به. والله أنا لا أقول أنا نفسي إذا رأيت رجلا يمشي في الطائرة مع امرأة متحجبة بالحجاب الكامل، المسلم لا يقال يحب المرأة، لا، يحب هذا الرجل ويحب من سار معه ويدعو لها بالتوفيق والسداد، ملتزمة بالحجاب تراقب الله تعالى، لبست الحجاب الفضفاض. أما بعض النساء نسأل الله لنا ولهن الهداية، فهي وين احتجبت فلكنها كاسية عارية، كاسية بالثياب عارية، قيل عارية من كاسية بنعم الله تعالى، عارية من شكرها، وقيل كاسية باللباس لكنها عارية، إما أن تكون ضيقة حتى ترى العورة، بعضا حتى بعض الجلابيب أو التي تلبسها المرأة حجاب ما تحب الوآسة، تقول هذا العجائز الحجاب الذي يلبس على الرأس، ها العباية هذه العجائز، لا بد أن أجعل على الكتف وتجعلها ضيق محصر، هذا عارية. أو عارية تلبس الثياب ضيقة، أو تلبسها وهي شفافة تشف الجسد، أو تلبس الثياب وهي قصيرة أو غير ذلك. الخلاصة أن المرأة عليها أن تراقب الله، مائلات تميل غيرهن عن طاعة الله تعالى، أو تلبس أو تلبس أو غير ذلك من الميول في الطريق، كما بعض النساء كما يقال الكعب العالي، إذا أخذت الكعب العالي تتمايل يمينا ويسارا ولا تعتبر حياتها أنها من أهل يعني الموضات إلا بالتمايل، هذا من الشيطان نعوذ بالله تعالى، لكنها تجد الثواب أو العقاب عند الله، التزمت بذلك وجدت الثواب، وربما يكرمها الله تعالى في الدنيا بصلاح الذرية وصلاح القلب وصلاح العمل والنجاة من البلاوي والأمراض الخطيرة طاعة لله تعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عن ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي بشيء أحب إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. الشاهد من آخر الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبل نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالله يكره مساءتها إذا كانت تطيع الله ورسوله، ويكره مساءة المؤمن. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. يقول السائل لدي قادمة منزلية في البيت كبيرة السن وليس فيها ما يدعو إلى الشهوة، فأقوم بأمرها بالقيام بأعمال داخل المنزل وخارجه وهي غير مسلمة، وأحيانا تعمل للقهوة والشاي. السؤال هل يجوز لي التحدث معها ورؤيتها وأكل وشرب ما تعمل؟ أنا أحيلك على ملي في العلم والإيمان والتقوى حتى تعتمد هذا. يفتي سماحة شيخنا مرات عبد العزيز بن باز بأنه لا يجوز لمسلم أن يستخدم كافرا لا سائقا ولا خادما مطلقا، يحرم عليه ذلك ويحتاج لذلك يستخدم المسلمين. قال إلا الدولة، عم الدولة ولي الأمر يرى مصلحة المسلمين ويستقدم من يرى أن فيه مصلحة، هذا خاص بالدولة. استقدم كافر يكون له يعني أمان ويحتاج إليه المسلمون عن طريق الأمر، فخذ هذه الفتوى وسجلها على الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى عليه، يفتي بأنه لا يجوز المسلم أن يستقدم خادمة كافرة ولا سائقا خادم كافرا ولا شخصا من أنواع العمالة الكفار، هذا للأفراد. انتبه، أما الدولة فولي الأمر على حسب ما يرى المصلحة للمسلمين. يكفي هذا الكلام والحمد لله. نعم، هو ذكر شيخنا أنه هل يجوز التحدث معه رؤيته، هل هذا ما دام أنه ما دام الأصل لا يجوز خلاص انتهى الكلام. لو كانت مسلمة، لو كانت مسلمة فلا يخلو بها الخلوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل من امرأة إلا كان ثلاثة من الشيطان، فلا يخلو بها مطلقا. وإذا كانت تتحجب تكون مع المرأة عند الحاجة والخلوة لا يخلو بها، لوحدها يتكلم معها لا بأس، إذا كانت وجود الزوجة وجود البنات. ثم بعض الناس قد يستخدم خادمة والبيت فيه شباب، هذه مصيبة أخرى، شباب قد حصل كوارث ربما سمعتم بها، هذا خطر. فالإنسان إذا احتاج الحاجة الشديدة فعليه أن يأخذ الاحتياطات لا يخلو بها، وتكون مع المرأة تخدم المرأة تخدم البيت وغير ذلك، والخلوة لا يخلو بها. نعم، له السؤال آخر يقول هل ترميم المساجد يدخل في أجل بنائها، وهل من يقوم بترميمها يكون له كمن قام بالبناء ممن بني له بيتا في الجنة؟ فضل الله واسع، فضل الله واسع، يرجع له الخير الكثير. نعم، ورد في البناء من بنى لله مسجدا ولو مثل مرحص قطعه، هذا من باب تغليب، مثل مرحص القطعه، وهذا يدل والله أعلم كما ذكر القرطبي وغيره قال ربما يكون هذا من باب المشاركة، مشاركة في المسجد، بنى الله له بيتا في الجنة. وترميم المساجد، تطهير المساجد، تنظيف، هذا عبادة لله تعالى، يحصل الإنسان على الثواب العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطييبها عليه الصلاة والسلام، أمر بتنظيفها صلوات الله وسلامه عليه، فهو يعمل عملا مباركا طيبا. نعم، يقول شيخنا ما هي الطريقة الناجعة في ترغيب الناس في صلاة الجماعة وخصوصا صلاة الفجر؟ ما الطريقة النافعة؟ ذكر الأحاديث والأدلة في الترغيب والترهيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أثقل صلاة المنافقين صلاة الفجر والعشاء أو العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تصور أنا ذكرت الملايين، 10 ملايين من صف الصف الأول، إنسان مريض ما يمشي إلا على عربية وفقدت العربية منه، يستطيع أن يحبو على يديه ورجله وركبتيه وهو بجوار المسجد، كل 10 ملايين الصف الأول، أنا أتوقع والعلم عند الله بأنه يقول هذا خير كثير، ها، ويحبو على قدميه وعلى يديه حتى يجي في الصف الأول. والنبي ولو قول ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر، لا توهم ولو حبوا. لكن حتى الإنسان المعذور الذي يصلي في البيت، المريض الذي لا يستطيع، الحمد لله معذور، لكن هذا من باب البيان والترغيب في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام بهذا، وقال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ذمة الله في حفظه في رعايته في كلاءته، بيّن بأن صلاة الفجر من حافظ عليها كان له هذا الثواب العظيم، وغير ذلك من الأدلة. هذا هو ترغيب، الترهيب يرهب، يقول النبي عليه الصلاة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف، ثم آمر رجلا فليصلي بالناس ثم أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بالنعم، المصلي يسلم عليه، غير ذلك من الحديث كثيرة، اللهم صلي وسلم. نعم، يرغبهم في الحديث ترغيب والترهيب، ولست عليهم مسيطر، لست عليهم إلا أولادك في بيتك تأمرهم بالصلاة، يصلون بطاعة الله تعالى بالقوة وبالترغيب كله. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. يؤخذ على بعض الناس أنه لا يوقظ أولاده إلا وقت الدراسة، هذا غلط، خطأ كبير، لأنه إذا بلغ الطفل ست سنوات سبع سنوات وجبت الصلاة على والده، على والد، لأن الله أمر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الوالد قال مروا، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، فيجب عليه أن يأمره بالصلاة ويرغبه كذلك. أما إذا بلغ عشر فيضرب عليها، وإذا بلغ أكثر من ذلك فبلغ سن التكليف كما له عقاب آخر وهو القتل إن امتنع من الصلاة عن طريق ولي الأمر. نعم. صاحب هذا السؤال السابق يقول إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني، نسأل الله أن يجعل محبتنا وإياكم بالله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: المتحابون لجلالي، أين المتحابين لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا من فضائل المحبة في الله، نسأل الله أن يجعل محبتنا وإياكم لله. نعم. هذا السؤال يقول: ما حكم اللقيطة من الغنم، وهل يحللها أو يحل لها علفها وعلاجها؟ ها نعم، ما غير واضح، ما حكم اللقيطة من الغنم؟ أي، وهل يحللها أو يحل لها علفها وعلاجها؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في سئل عنها فقال: لك أو لأخيك أو للذيب، يعني تأخذها أنت لكن تعرفها سنة، تعرف صفاتها ثم تعرفها سنة كاملة في الأسواق، في الطرقات، في الأماكن التي قريبا منها، ويكثر التعريف في الأسبوع أو في الأيام الأولى، ويستمر التعريف سنة، فإذا مضت سنة فشأنك وشأنها. وإذا جاء ربها أي صاحبها يوم من الدهر دفعت إليه، كونك تعالجها تحفظ هذا العلاج حتى إذا جاء صاحبها في يوم من الأيام تطالبه بما أنفقت عليها، أما هي لا تحل لك إلا بعد التعريف سنة كاملة. نعم. يقول: ما حكم الجمع بين نافلتين بنية واحدة؟ بين إيش؟ ما حكم الجمع بين نافلتين بنية واحدة وصلاة واحدة مثل سنة الفجر وسنة الوضوء وتحية المسجد؟ لا، ربما يصلي ثلاث سنن في ركعتين، توضأ ثم دخل المسجد، نوى بأن هذه هاتين الركعتين عن تحية المسجد وعن راتبة الفجر وعن سنة الوضوء بالنية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. يقول: هل دعاء اللهم اجعل همي الآخرة صحيح؟ مقتبس من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي: من كانت الدنيا، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا لا بأس به، يعني يكون يقتبس، يقتبس هذا. نعم. يقول: هل يجوز إذا دخلت المسجد ولقيت الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أنتظر حتى يسلم انتظار جماعة ثانية؟ الأفضل أن تدخل معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فأتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدونها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأفضل له أن يدخل مع الإمام. يقول السائل: ما حكم صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما معنى صلاة الله على العبد المؤمن؟ صلاة الله تعالى معناها الثناء، اللهم صلي عليه، اللهم اثني عليه، اذكره عند الملأ الأعلى، ولهذا قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. إذا قلت اللهم صلي على نبيك محمد فالله يذكرك عند الملائكة عشر مرات. تصور لو الإمام العرب تذكر عنده يذكرك مرات، تقول هذا فلان رجل مخلص لدينه ولوطنه مليكه يشكر على هذا، جزاه الله خيرا. فبلغك ذلك الله أكبر، كيف يكون في نفسك هذا الذكر؟ ربما أخشى أن بعض الناس لا ينام في الليل، الله أكبر، الملك ذكرني، هذا شيء عظيم. الله والله بأن الله يذكرك 10 مرات إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة، اللهم صلِّ صلى الله عليه وسلم. صلاة الله ثناؤه على عبده، وصلاة الملائكة الاستغفار، صلاة بني آدم الدعاء، هذا أمر عظيم. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد، واجبة عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومستحبة في يوم الجمعة وفي غيره من الأوقات. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. يقول: هل الذهب الذي لا يلبس دائما هل عليه زكاة؟ الذهب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة كان على بنتها سواران من ذهب، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا يا رسول. قال: هما حسبك من النار. قال: إنها سواران من نار، يوم أتحبين أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: لا يا رسول الله. فألقتهما وقالت: هلها لرسوله. ثبت أن عائشة قالت: يا رسول الله، كانت تلبس فتخات، قالت: يا رسول، أفي هذا كنز؟ على هذا الزكاة؟ قال: هما حسبك من النار. وقال لصفية كانت عندها وضع من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أفي هذا كنز؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. فالصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب على في الحلي الملبوس، لهذه الأدلة ولغيرها، وهو معروف كما تعلمون. فتوى سماحة شيخنا بن باز رحمه الله، فتوى العلامة بن عثيمين الالتزام بهذه السنة. أما من أفتى بغير ذلك، هم يعتمدون على أقوال الصحابة رضي الله عنهم، أقوال بعض من الصحابة، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معا، إذا جاء الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام كفى. نعم. يقول: هناك بعض المصلين، حتى أن شيخنا رحمه الله سئل عن من مضى عليها سنين ولم تزكي، قال: أمر رحمه الله بأن تقضي الزكاة. نعم. يقول: هناك بعض المصلين في يوم الجمعة قبل دخول الإمام بخمس دقائق، ولا ينقص في حق من أفتى بعدم الزكاة، لا ينقص في حقه شيئا، لأنه يعتمد على أقوال الصحابة، لكن هذا القول هو الراجح دليلا. نعم. يقول: هناك بعض المصلين في يوم الجمعة إذا قبل دخول الإمام بخمس دقائق يقوم يصلي، فهل هذا يدخل في النهي؟ الأفضل له أن يصلي من وقت ما يأتي إلى أن يخرج الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل فصلى ما كتب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الإمام. فالصواب في ذلك أن يوم الجمعة مستثنى في وقت الزوال، ليصلي الإنسان حتى يخرج الإمام، هذا له. أما كونه يتعمد هذا، يبقى جالس وقبل يخرج الإمام يقول يصلي في الوقت، هذا يحتاج إلى نظر تأمل، لكن كونه يصلي باستمرار في الصلاة إلى أن يخرج الإمام، هذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء بأن هذا هو مستثنى، ورجحه سماحة شيخنا بن باز رحمه الله بأن هذا الوقت مستثنى، وقت الجمعة، وقت زوال الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع فيه الصلاة إلى أن يخرج الإمام. نعم. يقول: رجل كان يصوم كل 3 أيام من كل شهر ثم بعد ذلك تركها، ما التوجيه وكيف العلاج؟ يكتب له ما صام وتوقف له ما لم يصوم، يكتب له ما صام عند الله تعالى. إنسان إذا صام، إذا صلى، إذا عمل أعمال صالحة تكتب له ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وإذا وقف يتوقف الأجر الجديد، أما الأول فهو وزن حسناته ما لم يبطله شيء. لكن المسلم يحب أن يديم عمله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الأعمال أن أحب الأعمال الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فإذا صلى من الليل 5 ركعات، 4 ركعتين ثم ركعتين ثم واحدة، داوم عليها دائما، هذا أفضل ممن يصلي ليلا 11 ركعة والليل الآخر 13 ركعة، والليل الآخر لا يصلي، وهكذا مرة يترك مرة يصلي. الأفضل العمل الدائم وإن قل، حب الأعمال الله تعالى أدوامه وإن قل. نعم. يقول السؤال: ما حكم من يذكر الله بشفتيه من دون أن يتكلم؟ هذا يعني لعله يذكر يدخل في القلب، أما الذكر الواجب ما يقبل. الذكر الواجب مثل قراءة الفاتحة، مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربي الذي يسجد، هذا الذكر واجب. لابد ذكر العلماء أنه يسمع نفسه إذا كان سليما ويسمع من حوله. أما كون بعض الناس وفي التسبيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبرها 33 تلك 99 قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. فنرى بعض الناس ربما يقول هكذا بدون كلام، أو ما يكتب له ذلك، قد يكتب له بالقلب لأنه ذكر الله بقلبه، لأنه قال الله تعالى في قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. لكن الأذكار المشروعة لابد أن يسمع نفسه إذا كان سليم السمع ويسمع من حوله، هذا هو المشروع. نعم. السؤال قبل الأخير يقول شيخ الفاضل: ما هو الباعث لتحريك النفس بعمل الطاعات مع ما نحن فيه من غفلة وكثرة الملهيات؟ أولا الدعاء، تدعو أن الله يثبتك على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا توفيق من الله والتسديد. وقبل ذلك العلم، يحضر حلقات العلم النافعة ويستفيد الخطبة النافعة، كذلك يقرأ إن كان يعرف يقرأ، كذلك يقرأ الترغيب في هذا الخير، يعرف فضل العمل. إذا عرفت فضل العمل عملت به. قراءة القرآن ربما يتكاسل عن الإنسان بعض الأحيان، لكن إذا قرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه تذكار في فضل أو في أفضل الأذكار بأن عدد حروف القرآن ذكرت 300,000، 311,251 حرف، 300 كما ذكر. فإذا كان 311,251 حرف كما ذكر القرطبي، اضربها في 10 حسنات كم تكون؟ فضل عظيم، هذا ترغيب. والقرآن بالاتفاق 6,000 آية و200 آية وآية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية قال لن يغدو أحدكم من المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير لهم من ناقتين. تصور الناقة، قراءة الآية أفضل من ناقة. فإذا قرأ القرآن كاملا كان قراءة القرآن أفضل من 6,200 وواحد وناقة واحدة. تصور من يكون عند هذا الفضل العظيم. فإذا كان رغب في هذا ويعني رغب فيما عند الله تعالى، ثم يذكر دائما أن الموت قد يهجم عليه بغتة ويكون من المفلسين، حتى لو كان عنده طاعة وعنده نجع، لكن يكون يفوته الدرجات العلى عند الله تعالى والخير العظيم. فإذا فكر في هذا وعلم بأن الأيام تمضي ولا يستفيد إلا من العمل الصالح، يكون عنده رغبة، عنده رغبة في الخير. نعم. السؤال الأخير، هذا السؤال قد يكون من شبه خاص لكن لابد من عرض شيخنا. يقول: يا شيخ، ادع لوالدتي بالشفاء ولي، وادع لي أن يرزقني الله مليون ريال. ها؟ يرزقني الله مليون ريال. والله تحديد مليون ريال، كونك تدعو بأن الله تعالى، ما أخشى أن يكون استهزاء، لكني أسأل الله تعالى أن يشفي والدتك، وأسأل الله أن يشفيك، وأسأل الله أن يرزق، يرزقك ويغنيك عن خلقه. أنه على كل شيء. أما تحديد بهذه الشيء قد يكون المليون ريال قد يكون من أسباب شقاوتك وتعاسك في الدنيا والآخرة. فأنت سأل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال شرع لنا أن يقول الإنسان بين في جلسة التشهد الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. سأل الله أن يرزق وسأل ولي بالرزق رزقان رزقين، رزق الإيمان والعمل الصالح والتوفيق، ورزق الحلال الذي يأتي. كما تحديد مليون ريال تحديد شيء هذا، يعني سأل الله أن يرزق. قد يكون المال هذا من أسباب شقاوتك، لكن سأل الله أن يرزق وأن يغنيك عن خلقه وأن يعينك على القيام بالواجب، هذا هو المطلوب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم ممن تقبل الله منه.